الإنسان الذي يعلم العلم الصحيح لا يصل إلى هذه الدركات المنحفة التي وصل إليها هؤلاء، وهؤلاء ربما افتتن بهم غيرهم، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام تحذير منهم وممن هو على شاكلتهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أنه قدم لذلك قال يحتقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ليس لهم شغل إلا العبادة والزهادة والصيام وقراءة القرآن والصلاة، لكن مع ذلك هذا العمل مخالف لهدي الشرع، فلذلك لم يكن لهم حظ منه. العلماء يعني بحثوا في مسألة الخوارج، هل هم كفار أو ليسوا بكفار؟ بعض كثير من العلماء توقفوا عن تفسيرهم، وهذا لا يعني أنهم على صواب، لا يعني أنهم على صواب، ولكن هذا من باب الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى. هؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا إلا أن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، حسابهم على الله ليس إلى الخلق، لأنهم يفعلون ما يفعلون وهم يعتقدون صوابه، يعتقدون أن هذا هو الدين، ويعتقدون أنهم بعملهم هذا ينصرون الإسلام. ولهذا ينبغي أن يركن الناس في أوقات الفتن إلى العلماء الربانيين، أن يعودوا إلى أصحاب العلم الصحيح، أن يسألونهم ليسألوهم وليتثبتوا منهم، فإن الناس في أوقات الفتن تستخف عقولهم لما يرون من تصرفات بعض الناس ومن أقوالهم، فربما افتتنوا بهم. وعلى الناس جميعا ألا يركنوا إلا إلى من يثقون بدينه وعلمه وأمانته، وأما العمل الظاهر هذا فإنه قد يحصل ويكثر حتى ممن لم يلتزم بهدي الشرع ولم يتحقق بأحكام الإسلام. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. هذا الحديث يدل على أحوال الناس مع هذا القرآن الكريم، وهم متفاوتون بحسب الذكر، درجاتهم مع القرآن الكريم بحسب ذكرهم في هذا الحديث. أولهم المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، هذا أكملهم وأعلاهم درجة، لأنه جمع الخير كله من أطرافه، جمع إلى تلاوة القرآن والتعبد بها العمل بالقرآن. فمثله كمثل الأترجة، الأترجة يعني فاكهة لها رائحة جميلة ولها طعم طيب، فإن شممت الرائحة عن بعد استأنست بها، وإن تذوقتها ارتحت إلى طعمها. فالذي يقرأ القرآن ويعمل به، جعل النبي عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن عندما يسمعها الإنسان كرائحة الأترجة، رائحة عطرية تميل إليها النفوس، وجعل العمل به كطعم الأترجة، طعم الطيب. وهناك من المؤمنين من لا يقرأ القرآن ولكنه يعمل به، يقف عند حدود هذا الكتاب الكريم. مثله كمثل التمرة، تمرة مفيدة وغذاء، شيء يحبه الناس، لكن ليست لها رائحة، ليست لها رائحة، لأنه لم يقرأ القرآن. هذا بالنسبة للمؤمنين، أكمل المؤمنين من يقرأ القرآن ويعمل به، ويأتي بعده من يعمل به وهو لا يقرأه، ثم يأتي بعد ذلك المنافقون والعياذ بالله. هم صنف من الناس. المنافق قد يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فمثله كمثل الريحان. الريحان له رائحة طيبة يحبها الناس، يسمعون هذه القراءة فيحبونها ويعجبون بها، ولكن هو لا حظ له من هذه القراءة، لا يعمل بالقرآن. المنافقون لا يعملون بالقرآن، يظهرون ما لا يبطنون. فمثل هذا الذي المنافق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحانة، رائحتها ذكية طيبة محببة وطعمها مر. لو أن الإنسان عجم عود الريحان لأدرك فيه مرارة غير مستساغة. هذا المنافق. ثم بعد ذلك هناك من المنافقين والعياذ بالله من لا يقرأ القرآن ولا يعمل به. لا يقرأ القرآن فلا يظهر منه خير ولا يستفيد أحد بسماع القرآن منه، وهو أيضا يخالف القرآن في عمله. فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالحنظلة. حنظلة ليست لها رائحة طيبة وطعمها مر، لا رائحة ولا طعم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليدل به على فضل قراءة القرآن وفضل العمل به. وهذه أكمل الأحوال، أكمل الأحوال أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يعمل به. ولو قارنا هذا بما سبق في الحديث الذي قبله من قوله عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لعلمنا المشابهة والمشاكلة في إيراد هذا الحديث بعد الحديث المتقدم، لأن أولئك وإن لم يكونوا من المنافقين لكن حالهم كحال المنافقين، يقرؤون القرآن فتسمع منهم هذه القراءة الجميلة المؤثرة ولكنك لا ترى لهذا القرآن أثرا في سلوكهم، يخالفون القرآن. فحالهم أشبه ما يكون بحال المنافقين الذين لا ينتفعون من هذا القرآن الكريم بشيء. وهذا كله عندما يذكر إنما يدل به على أهمية العمل بكتاب الله الكريم وأهمية الالتزام به، لأن هذا القرآن هو محور الحياة الإسلامية، عليه تدور رحى هذه الحياة. فالذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للتعبد بتلاوته ولتدبره وللعمل بأحكامه هذا هو الموفق، والذي يحرم من ذلك يحرم من القراءة ولكنه لا يحرم من العمل يفوته شيء كثير. أما الذي يحرم من العمل والعياذ بالله فهو المحروم حتى وإن كان مداوما على القراءة، حتى وإن كان مداوما على القراءة. وهذا دليل على أن هذا القرآن الكريم ما نزل إلا ليعمل به، ما نزل هذا الكتاب الكريم إلا ليعمل به. ولهذا ندرك عظم مصيبة كثير من الناس الذين يقرؤون القرآن الكريم ولكنهم لا يعملون به. وعلى قدر هجر القرآن في العمل تكون المصيبة ويكون الذنب. الذي يهجر القرآن في العمل بالكلية لا يقيم حدوده ولا يهتم لشيء من ذلك، هذا والعياذ بالله يكتسب إثما عظيما قد يخرجه من دائرة الإسلام، وقد يورده إن لم يخرجه قد يورده العذاب الأليم. وبعض الناس قد يكون أخف من ذلك، يهجره في جانب ويعمل فيه في جانب، فله ما عمل به وعليه وزر ما ترك. هذا إذا حقق الإيمان إذا حقق الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من كان معتقدا أن هذا القرآن من كلام البشر أو أن هذا القرآن قد عفى عليه الزمن وأنه لا يصلح لهذه الحياة التي نعيشها فهذا خارج من الدين. الذي يعتقد هذا الاعتقاد خارج عن الإسلام، لا حظ له في الإسلام، حتى ولو حضر بعض الأحيان وصلى مع الناس في المساجد أو قرأ شيئا من القرآن أو صام أو نحو ذلك، ما دام أنه يعتقد أن هذا القرآن ما عاد يصلح لشيء وأنه كان يصلح لزمن بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن لم تكن الحياة على هذا النحو الذي نعيشه، ويوم أن كان الناس في بداوة وكانت المدنية في بداياتها، الذي يعتقد هذا الاعتقاد إن كان عاقلا إن كان سفيها أو مجنونا فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن كان عاقلا ويعرف هذا الأمر وبين له وأزيلت الشبهة عنه فأصر عليه فهذا خارج عن دين الإسلام لا شك في ذلك. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا عنه. وهذا أدب من الآداب التي يجب أن نلتزم بها حيال القرآن الكريم. الجدال في آيات الله وضرب بعضها ببعض هذا مما يورث تكذيب بعض الناس للقرآن الكريم، ومما يورث جحد بعضهم بشيء منه أو له كله. ولهذا فإن الجدال المذموم ليس من صفات المؤمنين، ويتأكد النهي عن الجدال في بعض العبادات التي يقصد بها تفريغ القلب للإقبال على الله سبحانه وتعالى كالحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وليس المقصود بالجدال هنا إقامة الحجة وبيان الحق، لا، المقصود به اللجاج الذي يدعو إلى المنازعة وإلى المناقرة. فبعض الناس قد يتمارون في القرآن الكريم، هذا يدل على كذا وهذا لا يدل على كذا وهذا أثبت هذا وهذا يقول لا هذا نفى هذا. إذا كثر الجدال في هذا فالدواء الشافي أن يقوم الناس أن يسكتوا حتى لا يكذبوا كلام الله سبحانه وتعالى. إذا اتلفت القلوب اتفقت على هذا القرآن الكريم هناك يحسن الذكر في هذا القرآن الكريم، تحسن التلاوة، تحسن التدبر، وهنا تنزل السكينة والملائكة تحف التالين. لكن إذا كثر المنازعة بينهم والجدال في هذا القرآن أو في بعض معانيه وثارت بينهم البغضاء ودب بينهم الشيطان فإن الدواء في مثل هذه الحال أن يقوموا. وهذا مثله مثل بعض الأحوال التي تعتري الإنسان، حال الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغضب، لأن الغضب قد يقود إلى شيء لا تحمد عقباه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الذي يغضب بإرشادات نافعة، أمره أن يتوضأ الذي يغضب، لأن الغضب شعلة من النار، كما جاء في بعض الآثار قال: ألا ترون إلى حمرة عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد بلغ به الغضب مبلغه، فأراد أن يعلم أصحابه أن هذا من النار، الغضب شعلة من النار، انظروا إلى هذا الرجل، ألا ترون إلى حمرة عينيه، عيناه محمرتان وأوداجه منتفخة. هذا دليل على أن الغضب من النار، والماء يطفئ ماذا؟ يطفئ النار. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء، وأيضا أرشده إلى إذا كان قائما أن يقعد حتى تسكن هذه الثورة. فكذلك في القرآن إذا بدأت المنازعة ودب الخلاف وكثر الجدال ينبغي أن يقوم، لا تصلح هذه الحال للذكر، لأن القرآن الكريم لا يناسبه إلا الخشوع، لا يناسبه إلا الخضوع، لا يناسبه إلا الاستكانة والإقبال والتدبر. والتدبر لا يأتي مع هذه الحال، حال الهيجان وحال الغضب وحال المنازع وحال اللجاج، لا يمكن أن يتدبر الإنسان وهو في مثل هذه الحال. فلذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نكون مجتمعين لقراءة القرآن نذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوته وبتأمل معاني، أن نقرأه إذا كنا متفقين مؤتلفين. لكن إذا بدأ الخلاف بيننا والنزاع واللجاج في آيات الله سبحانه وتعالى أو في معانيها، فيجب أن نترك هذا وأن نتفرق عنه حتى لا نكذب كلام الله سبحانه وتعالى وحتى لا نضرب بعضه ببعض. هذه الأحاديث تنتهي بنهاية ما ذكرناه هنا من قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما سلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هذا نهاية ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه فضائل القرآن. ولا شك كما ذكرنا سابقا أن هذه الفضائل ليست هي كل ما ورد في فضائل القرآن الكريم، فهناك فضائل ثبتت في أحاديث أخرى وعند عدد من الأئمة، فضائل في تلاوة القرآن الكريم، في تلاوة بعض السور، وفيما يحصل للتالي والسامع وغير ذلك لم تذكر هنا. والمؤلف إنما ذكر ما هو على شرطه. تعلمون أن الإمام البخاري رحمه الله كان شديدا في شرطه واختياره للأحاديث وفي روايتها، ولهذا قال العلماء إن شرط البخاري رحمه الله هو أقوى وأوثق الشروط، ورواية ما رواه البخاري يعتبر في أعلى درجات الصحة، وما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أعلى الدرجات، لكن إذا انفرد فإنه تقدم رواية البخاري عند جمهور العلماء المحققين. وهذا لا يعني أن ما عداها من الروايات باطل، لا، هناك روايات كثيرة لكن لم ينطبق عليها شرط البخاري رحمه الله فلذلك لم يردها. والمصنف أيضا تبع البخاري في اختيار هذه الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ييسر لنا تلاوته وتدبره والعمل به، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.